اللهم اخرج يا ربنا هذه الانفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه الانفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرجها واخرج اسحارا معها، اخرجها واخرج احسادا معها، اخرجها واخرج عقدا معها، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا اسحارا معها، صامتا ساكنا، صامتا ساكنا، موروثا موروثا، قديمة عظيمة شديدة، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا اسحارا معها، واطر يا ربنا اسحارا معها، واطر يا ربنا اسحارا معها، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا هذه الانفس، واطر يا ربنا اسحارا معها، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا هذه الانفس، واطر يا ربنا اسحارا معها، واطر يا ربنا اسحارا معها، واحل يا ربنا عقدا معها، واحل يا ربنا عقدا معها، واحل يا ربنا عقدا معها، اخرج يا ربنا مسوسا معها، اخرج يا ربنا مردا معها، اخرج يا ربنا مردة معها، اخرج يا ربنا عفاريت معها، اخرج يا ربنا عفاريت معها، اخرج يا ربنا عفاريت معها، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا هذه الانفس، الخبيثة الخبيثة، الظالمة الطاغية، مسلمة ظالمة، مسلمة ظالمة، يهودية ونصرانية، يهودية ونصرانية، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرجها يا ربنا لئيمة، اخرجها يا ربنا لعينة، اخرجها يا ربنا طاغية، اخرجها يا ربنا باغية، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجي بأمر الله، واطر يا ربنا أسعارها، اخرجي بقوة الله، واطر يا ربنا أسعارها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها، افك يا ربنا مرابطها، افك يا ربنا مرابطها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقدرة الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي أنفسا خبيثة، اخرجي أنفسا خبيثة، اللهم اقتل فيها يا ربنا، اقتل يا ربنا فيها، اقتل يا ربنا فيها، اقتل يا ربنا الظالم، اقتل يا ربنا الظالم، اقتل يا ربنا الفاجر، اقتل يا ربنا الفاجر، اقتل يا ربنا الساحر، اقتل يا ربنا العاقد، اقتل يا ربنا العاشق، اقتل يا ربنا العاقد، اقتل يا ربنا العاقد، اقتل يا ربنا نفسا خبيثة، اقتلها يا ربنا، خبيثة في جسده وجسدها، خبيثة في جسده وجسدها، اقتلها يا ربنا، قتلها، اقتلها واخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الرأس، اخرج يا ربنا من الراس، اخرجها يا ربنا من الراس، اخرجها يا ربنا من الراس، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من الاحاسيس والمشاعر، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من الحظ والنصيب، اخرجي بامر الله، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي يا نفسا لئيمة، اخرجي يا نفسا خبيثة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها لئيمة، اللهم اخرجها لعينة، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي بأمر الله، واطر سحرا معها، واطر سحرا معها، قويا عظيما شديدا، واطر يا ربنا سحرا في كتاب، واطر يا ربنا سحرا على معدن، واطر سحرا على طلسم، واطر سحرا على طلسم، واطر يا ربنا اسحارا عظيمة، سالبة سالبة، تسلب العافية والعقل، تسلب الحقوق، تسلب الأراضي، اللهم أبطلها يا ربنا، أخرجها يا ربنا وأخرجها، أبطل يا ربنا الأسحار، أبطل يا ربنا الأسحار، أبطل يا ربنا الأسحار، أخرج يا ربنا أنفسها، أخرج يا ربنا أنفسها، باغية طاغية، اللهم اخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجي أنفسا خبيثة، أخرجي بقوة الله وقدرته، اللهم اخرجها يا ربنا، اضعف يا ربنا قويها، اضعف يا ربنا قويها، اضعف يا ربنا قويها، اضعف يا ربنا قويها، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر، يا ربنا يا ربنا، عليك يا ربنا بالطغاة البغاة المعتدين في الرؤوس والأجساد وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، عليك يا ربنا بالأنفس، حسودة حسودة حسودة، حقودة حقودة حقودة حقودة، حسودة حقودة حسودة حقودة، أنانية أنانية أنانية، مادية بحتة، مادية مادية مادية مادية مادية، نظرة دونية سفلية، دنيوية دنيوية، لا تنظر للآخرة، لا تنظر للآخرة، الآخرة باغية معتدية ظالمة طاغية باغية نمامة نمامة نمامة. عليك بها يا ربنا، عليك بهذه الأنفس يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا الأنفس وابطل أسحارا معها. اللهم أخرج يا ربنا هذه الأنفس وابطل أسحارا معها قوية، وابطل أسحارا معها موروثة، وابطل أسحارا معها عظيمة. الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اضعف يا ربنا هذه الأنفس، اضعف يا ربنا قويها. اللهم اجتثها يا ربنا، واجتث يا ربنا أسحارا معها، أسحارا معها في الأجساد، في الأجساد وفي البلاد، وفي البلاد وفي البيوت، وفي البيوت ومعهم أينما ساروا، ومعهم أينما كانوا. اللهم يا ربنا أخرجها، أخرجي يا أنفسا طاغية. اللهم أخرجها يا ربنا باغية معتدية، أخرجها يا ربنا. أخرجي بأمر الله، أخرجي بقوة الله، أخرجي بقدرة الله يا ربنا يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا الأنفس، أخرجها وأبطل من عليها، وأبطل يا ربنا، وأبطل أسحارا عليها، وأبطل أسحارا معها، وأبطل أسحارا معها. اللهم أخرج يا ربنا الأنفس، وأبطل أسحارا معها، واحل عقدا فيها ومعها، واحل يا ربنا عقدا معها، واحل يا ربنا عقدا سحرية، واحل يا ربنا عقدا نفسية، واحل يا ربنا عقدا باطنية، واحل يا ربنا عقدا قلبية، واحل يا ربنا عقدا في الغدد، واحل يا ربنا عقدا في الغدد، واحل يا ربنا عقدا في الرأس على العقل والإدراك والذهن. اللهم احللها يا ربنا، احللها يا ربنا سميكة، احللها يا ربنا متينة، احللها يا ربنا ممسوكة، احللها يا ربنا مخدومة ومحروسة ومحروزة. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأسحار يا ربنا كلها كلها كلها. وأخرج يا ربنا، وأخرج هذه الأنفس، أزهقها يا ربنا، ويمحو الله الباطل، ويمحو الله الباطل. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أخرج هذه الأنفس كائدة ماكرة، خائنة مخادعة، خائنة مخادعة، جبارة جبارة، جبارة جبارة، ليس في قلبي، ليس فيها مخافتك يا ربنا. لا تخافك ولا تتقيك، لا تخافك ولا تتقيك. اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بهذه الأنفس يا ربنا، عليك بهذه الأنفس. ومن معها من مسوس ظالمة، ومن معها من مسوس خبيثة، ومن معها من مردة وعفاريت، ومن معها من مردة وعفاريت، ومن معها من مردة وعفاريت، ومن معها من ملوك الجن. اللهم أخرج كلهم أجمعين يا ربنا، أخرجهم يا ربنا كلهم، أخرج يا ربنا المرادة، أخرج يا ربنا العفاريت، أخرج يا ربنا الموكلين، أخرج يا ربنا الأنفس، أخرج يا ربنا الأنفس، أخرج يا ربنا الأنفس، أخرج يا ربنا الأنفس. وابطل يا ربنا الأسحار، وابطل يا ربنا الأسحار، وابطل يا ربنا الأسحار، وابطل يا ربنا السحر الأسود، وابطل يا ربنا السحر الأسود، وابطل يا ربنا السحر الأسود، وابطل يا ربنا السحر الأسود، وابطل يا ربنا السحر الأسود على الهلاك والدمار. ابطل يا ربنا السحر الأسود، ابطل يا ربنا السحر الأحمر، ابطل يا ربنا السحر الأحمر، ابطل يا ربنا السحر الأحمر، ابطل يا ربنا السحر الأبيض، ابطل يا ربنا السحر الأبيض، ابطل يا ربنا السحر الأبيض، ابطل يا ربنا السحر الأزرق، ابطل يا ربنا السحر الأزرق، ابطل يا ربنا السحر الأزرق، ابطل يا ربنا سحرا على الماء، ابطل يا ربنا سحرا على الهواء، ابطل يا ربنا سحرا على النار، ابطل يا ربنا سحرا على التراب. ابطل يا ربنا الأسحار، واخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا الأنفس الخبيثة، اخرج يا ربنا الأنفس الخبيثة الطاغية الباغية المعتدية، اخرجها يا ربنا، واخرج من عليها يا ربنا، واخرج ما معها يا ربنا من الأسحار، من الأسحار والعقد، واخرج يا ربنا من عليها، واخرج يا ربنا ما معها، واخرج يا ربنا ما معها من الأسحار والعقد، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس، وما معها من الأسحار والعقد، وما معها من الخبائث، وما معها، وما معها من المسامير، وما معها من المسامير، وما معها، وما معها من صور، وما معها من صور، وما معها من صور، وما معها من خيوط، وما معها من إبر، وما معها من خيوط، وما معها من إبر. وما معها من خيوط وما معها من حبال وما معها من حبال وما معها من حبال وما معها من حبال وما معها من حبال وما معها من حبال وما معها من أوراق وما معها من حقائب وما معها من حقائب وما معها من حقائب فيها الأسحار المدسوسة فيها الأسحار المدسوسة فيها الأسحار المدسوسة فيها الأسحار المدسوسة فيها أسحار عظيمة يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا ذي الأنفس واطر يا ربنا أسحارا معها واطر يا ربنا أسحارا معها قوية سميكة عظيمة متينة يا ربنا على الهدم على الهدم على الهدم على الهدم على البلاء على البلاء على الشقاء على الشقاء على العناء على العناء يا ربنا وعلى الضر يا ربنا وعلى الشر يا ربنا وعلى ألم يا ربنا وعلى ألم يا ربنا مكرا وكيدا يا ربنا وغلبة عليهم بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل اللهم أهلك يا ربنا هذه الأنفس أهلك يا ربنا سارقة أهلك يا ربنا سامة أهلك يا ربنا سارقة أهلك يا ربنا سامة أهلك يا ربنا خبيثة أهلك يا ربنا لئيمة أهلك يا ربنا هذه الأنفس أهلك يا ربنا باغية أهلك يا ربنا طاغية أهلك يا ربنا خبيثة اللهم أهلك يا ربنا هذه الأنفس أهلك يا ربنا وأخرجها وابطل يا ربنا ما معها وابطل يا ربنا ما معها من الأسحار وابطل يا ربنا ما معها من الأسحار وحل يا ربنا عقدا معها قوية واخرج يا ربنا مسوسا معها واخرج يا ربنا مسوسا معها اللهم طهر يا ربنا المؤمنين والمؤمنات طهرهم أجمعين يا ربنا طهر الوالد والولد طهر يا ربنا الوالد والولد طهرنا أجمعين يا ربنا من الأنفس من الأنفس ومن الأسحار والعقد يا ربنا يا ربنا اللهم تولى أمورهم اللهم اكشف كروبهم اللهم انصرهم على من ظلمهم وبغى عليهم وطغى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون أعيذكم بالله العظيم أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون أعيذكم بالله العظيم من هذه الأنفس الجبارة وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد اهلك يا ربنا هذه الأنفس اهلك يا ربنا ومن معها اهلك يا ربنا ومن معها اهلك يا ربنا ومن معها اهلك يا ربنا ومن معها اهلك يا ربنا ومن معها اخرجها يا ربنا وما معها اخرجها يا ربنا وما معها اخرجها يا ربنا وما معها اخرجها يا ربنا وما معها اخرجها يا ربنا وما معها اخرجها يا ربنا وما معها اخرجها يا ربنا وما معها اخرجها يا ربنا وما معها الله اكبر الله اكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر اللهم ابطل يا ربنا الاسحار اللهم احل يا ربنا كل العقد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احل يا ربنا العقد كلها احل يا ربنا العقد كلها احل يا ربنا العقد كلها امسكت بالانفس الخبيثه امسكت بالانفس الخبيثه احل يا ربنا العقد كلها امسكت بالمسوس الظالمه امسكت بالمسوس الظالمه اللهم يا ربنا رد كيد الكائدين رد يا ربنا كيد الكائدين ورد سحر الساحرين يا ربنا وحسد الحاسدين اللهم اخرج البلاء كله اللهم اخرج السحر كله اللهم اخرج الانفس كلها لا تبقي ولا تذر بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا أجمعين طهرهم يا ربنا أجمعين طهرهم يا ربنا أجمعين الوالد والولد الحاضر والغائب طهرهم يا ربنا أجمعين طهرهم يا ربنا أجمعين طهرهم يا ربنا أجمعين طهرهم يا ربنا أجمعين طهرهم يا ربنا أجمعين أجمعين من الأسحار والأحساد يا ربنا يا ربنا والعيون والأنفس الخبيثة طهرهم من الأنفس يا ربنا طهرهم من الأنفس يا ربنا طهرهم من الأنفس يا ربنا طهرهم من الأنفس يا ربنا طهرهم من الأسحار ما كان على الحظ والنصيب ما كان على الزواج ما كان على الإنجاب ما كان على الزواج ما كان على الإنجاب ما كان على التوفيق ما كان على التوفيق ما كان على التوفيق وما كان على اليسر وما كان على الهدى وما كان على الرشد وما كان على رفعة وما كان على رفعة بل رفعه الله إليه بل رفعه الله ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا هذه الأنفس اخرجها يا ربنا وابطل ما معها يا ربنا وابطل يا ربنا ما عليها وابطل يا ربنا أسحارا معها ومن حولها معها ومن حولها هي تعلم بها أوثقت بها أوثقت بها وكانت سببا فيها وكانت سببا في الأسحار على الحسد والحقد اللهم أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد اللهم أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وعداوة وبغضاء وعداوة وبغضاء وعداوة وبغضاء معها أنفس خبيثة حسودة مبغضة بغضة باغضة غاضبة غاضبة غاضبة غاضبة غاصبة غاصبة غاصبة غاصبة ومعتدية ظالمة ومعتدية ظالمة فاجرة فاجرة فاجرة فاجرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا يا ربنا من هذه الأنفس الخبيثة من هذه الأنفس الغاضبة من هذه الأنفس من هذه الأنفس وما معها من الأسحار وما عليها من الأسحار والعقد وما معها من الأسحار والعقد وما معها من الأسحار والعقد وما معها من الأسحار والعقد وما معها من الأسحار والعقد يا ربنا يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل الله أكبر بسم الله الله أكبر الله أكبر اللهم أخرج هذه الأنفس أخرج يا ربنا أنفسها أخرج يا ربنا أنفسها اللهم أخرجها يا ربنا وابطل أسحارا معها وابطل أسحارا معها وابطل أسحارا معها على الشقاء والعناء على الشقاء والعناء يا ربنا يا ربنا وعلى طرد الخطاب وعلى غلق الأبواب عليهن يا ربنا يا ربنا اللهم ابطل ما على الفشل اللهم ابطل ما على الفشل اللهم ابطل ما على الفشل اللهم ابطل ما على الفشل اللهم ابطل ما على الفشل اللهم ابطل ما على الضر اللهم ابطل ما على غلبة اللهم ابطل ما على غلبة اللهم ابطل ما على غلبة اللهم ابطل ما غلبهم اللهم ابطل ما غلبهم وحجرهم وحجزهم ومنعهم واغلق عليهم الابواب اللهم ابطل هذا السحر العظيم اللهم ابطل هذه الانفس اخرجها اخرجي يا انفسا خبيثه خبيثه حاجزة مانعة حاجزة مانعة حاجزة مانعة اخرجي يا أنفسا حاجزة مانعة مع أسحار عظيمة حاجزة مانعة حاجزة مانعة اللهم أخرج الأنفس وما معها من الأسحار وما معها من الأسحار لأجل التعطيل ولأجل الرابط ولأجل العذاب ولأجل العذاب والنكال اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا أخرجها من القلوب أخرجها يا ربنا من القلوب المؤمنة أخرجها يا ربنا من القلوب المؤمنة أخرجها يا ربنا من الأجساد الراكعة الساجدة لك يا ربنا اللهم أخرجها اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من المؤمنين والمؤمنة بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، ابطل يا ربنا اسحارا معها، ابطل يا ربنا اسحارا معها، ابطل يا ربنا اسحارا معها، ابطل يا ربنا اسحارا معها، ابطل يا ربنا احسادا معها، ابطل يا ربنا اسحارا معها، احلل يا ربنا عقدا معها، احلل يا ربنا عقدا معها، احلل يا ربنا عقدا فيها، احلل يا ربنا عقدا فيها. بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله الكبير، بسم الله، بسم الله القوي العزيز، بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، وأخرج يا ربنا أسبابها. أنفسا خبيثة طالبة طلبت هذه الأسحار حسدا وحقدا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأسحار بسبب هذه الأنفس الخبيثة، بسبب هذه الأنفس اللئيمة اللعينة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اللهم يا ربنا الآن يجتث، يجتث سحر عظيم قديم قوي يا ربنا وموروث يا ربنا يا ربنا، وأنفس معه الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تجتث الأنفس كلها كلها كلها. ما كان في الوالد والولد، ما كان في الوالد وفي الولد، ما كان في البيت معهم، وما يحملونه في أحشائهم وفي رؤوسهم وفي ظهورهم يا ربنا، ويتنقل في الجسد وبينهم وبين التوفيق، وبينهم وبين الزواج، وبينهم وبين الإنجاب، وبينهم وبين اليسر، وبينهم وبين الرشد. الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكبير المتعال، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا عبدك وأمتك، طهر يا ربنا الوالد والولد، طهرهم أجمعين يا ربنا من الأنفس، طهرهم يا ربنا من الأنفس، طهرهم يا ربنا من المسوس، طهرهم من ملوك الجن، طهرهم يا ربنا من العقاد، طهرهم يا ربنا من الأسحار، طهرهم يا ربنا من العقاد، طهرهم يا ربنا من الأسحار، طهرهم يا ربنا من الأسحار، طهرهم يا ربنا من الأنفس، طهرهم يا ربنا من الأسحار، طهرهم يا ربنا من الأنفس، طهرهم يا ربنا من الأسحار، طهرهم يا ربنا من الأنفس، طهرهم يا ربنا من الأسحار، طهرهم يا ربنا من الأسحار، طهرهم يا ربنا من الأنفس، طهرهم يا ربنا من الأنفس، طهرهم يا ربنا من الأسحار، طهرهم يا ربنا من الأسحار، طهرهم يا ربنا من الأنفس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكبير المتعال، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. بطل ما كانوا يعملون. اخرج منها، اخرج، اخرج منها، اخرج، اخرج منها مذءوما مدحورا. اخرجني مخرج صدق، اخرجني مخرج صدق، ثم السبيل لا يسر، ادفع بالتي هي أحسن. اخرج منها مذءوما مدحورا. اخرجت الأرض أثقالها. بطل ما كانوا يعملون. اخرجني مخرج صدق، اخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق أخرج منها مذؤوما أخرج منها مذؤوما مدحورا أخرج منها مذؤوما مدحورا أخرجني مخرج صدق أخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق أخرج منها أخرج أخرج منها مذؤوما مدحورا أخرج أخرج أخرج منها وأخرجني مخرج صدق وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني ثم السبيل يسره وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا ما في الرأس انزع يا ربنا من في الرأس انزع يا ربنا من في القلب انزع يا ربنا ما في القلب انزع يا ربنا من في الصدر انزع يا ربنا ما في الصدر انزع يا ربنا من في الظهر انزع يا ربنا ما في الظهر انزع يا ربنا النفس انزعا انزعها يا ربنا وانزع اثرها وانزع يا ربنا سحرا معها وعقدا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا انزع يا ربنا هذه الانفس انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا وسحرها انزعها يا ربنا وعقدها انزعها يا ربنا واثرها انزعها يا ربنا وضرها انزعها يا ربنا وشرها انزعها يا ربنا وضرها انزعها يا ربنا وشرها انزعها يا ربنا وضرها انزعها يا ربنا وضرها انزعها يا ربنا وشرها انزعها يا ربنا وضرها انزعها يا ربنا وظلمها انزعها يا ربنا وظلمها انزعها يا ربنا واثرها انزعها يا ربنا واعراضها انزعها يا ربنا وخوفها انزعها يا ربنا وتعطيلها انزعها يا ربنا وتعطيلها انزعها يا ربنا وتعطيلها انزعها يا ربنا وتفريقها انزعها يا ربنا وتفريقها انزعها يا ربنا وتفريقها انزعها يا ربنا وتفريقها انزعها يا ربنا وتفريقها انزعها يا ربنا وتفريقها انزعها يا ربنا وضرها انزعها يا ربنا وشرها انزعها يا ربنا ومكرها انزعها يا ربنا وكيدها انزعها يا ربنا وخداعها انزعها يا ربنا ومكرها انزعها يا ربنا وخديعتها انزعها يا ربنا وخيانتها انزعها يا ربنا وخديعتها انزعها يا ربنا وخيانتها انزعها يا ربنا وخيانتها انزعها يا ربنا وخيانتها انزعها يا ربنا وخيانتها انزعها يا ربنا وعقدها انزعها يا ربنا وضرها انزعها يا ربنا وخيانتها انزعها يا ربنا وخيانتها انزعها يا ربنا وخداعها انزعها يا ربنا وخداعها الله اكبر الله اكبر انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا وسحرها انزعها يا ربنا وسحرها بسم الله بسم الله ونزعنا ونزعنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم انزعها يا ربنا انزع يا ربنا هذه الآثار انزع يا ربنا هذه الأنفس انزع يا ربنا أنفس الخبيثة انزع يا ربنا هذه الأنفس انزع يا ربنا هذه الأنفس انزع يا ربنا هذه الأنفس انزع يا ربنا هذه الأنفس انزع يا ربنا من صغيرهم انزع يا ربنا من كبيرهم انزع يا ربنا من ذكرهم انزع يا ربنا من ذكرهم انزع يا ربنا من أنثاهم انزع يا ربنا انزعها انزع يا ربنا من حاضرهم وغائبهم انزع يا ربنا هذه الأنفس انزع يا ربنا انزعها انزعها وانزع الأسحار انزعها وانزع الأسحار انزعها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون فاحترقت فاحترقت احرقها يا ربنا احرقها احرق يا ربنا هذه الانفس احرق يا ربنا هذه الانفس احرقها يا ربنا احرقها احرقها يا ربنا احرقها احرقها يا ربنا احرقها اجعل يا ربنا الاجساد مقبرة لها اجعل يا ربنا الاجساد مقبرة لها اجعل يا ربنا الاجساد مقبرة لها اللهم احرقها يا ربنا اللهم احرقها يا ربنا اللهم احرقها يا ربنا اللهم احرقها يا ربنا اللهم احرقها يا ربنا اللهم احرقها يا ربنا اللهم احرقها يا ربنا اللهم احرقها يا ربنا اللهم احرقها يا ربنا اللهم احرقها يا ربنا اللهم احرقها يا ربنا اللهم احرقها يا ربنا اللهم احرقها يا ربنا اللهم احرقها يا ربنا اللهم احرقها يا ربنا اللهم احرق يا ربنا هذه الانفس اللهم احرق يا ربنا هذه الانفس اللهم احرق يا ربنا هذه الانفس اللهم احرق يا ربنا هذه الانفس اللهم احرق يا ربنا هذه الانفس اللهم احرق يا ربنا هذه الأنفس اللهم احرق يا ربنا هذه الأنفس اللهم احرق يا ربنا هذه الأنفس فاحترقت فاحترقت فاحترقت اللهم احرق يا ربنا هذه الأنفس وما معها من الأسحار وما معها من المسوس والعقد فاحترقت فاحترقت فاحترقت حرقوه حرقوه حرقوه فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت احرق يا ربنا هذه الأنفس احرقها يا ربنا وما معها احرقها يا ربنا ومن معها احرقها يا ربنا وما معها احرقها يا ربنا ومن معها اقذفيه اقذفيه اجعل يا ربنا الأجساد الآن تقذفها اجعل يا ربنا الاجساد الان تقذفها يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا الاجساد تقذفها واجعل يا ربنا البيوت تقذفها واجعل يا ربنا البيوت تقذفها اللهم يا ربنا اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه ويمحو الله الباطل اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه ويمحو الله الباطل الله اكبر بسم الله بسم الله اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا بامر الله اخرجوا يا ظالمين اخرجوا يا بغاة يا معتدين اللهم اخرجهم يا ربنا واخرج يا ربنا اسحارهم واخرج يا ربنا عقدهم واخرج يا ربنا عدتهم وعتادهم اخرج يا ربنا ذي الانفس اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا منكسره اخرجها يا ربنا ذليله اخرجها يا ربنا مقتوله اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا تائبه اخرجها يا ربنا تائبه اخرجها يا ربنا خائبه اخرجها يا ربنا خائبه اخرجها يا ربنا ذليله اخرجها يا ربنا منكسره اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قد قصمت ظهورها يا ربنا اخرجها يا ربنا خائبه اخرجها يا ربنا محروقه اخرجها يا ربنا ممزقه اللهم مزقها يا ربنا اخرجها يا ربنا ممزقه اخرجها يا ربنا مهلكه اخرجها يا ربنا مهلهله اخرجها يا ربنا مهلهله اخرجها يا ربنا مهلكه اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا واخرج الاسحار معها اخرج يا ربنا عدتها وعتادها اخرج يا ربنا الاسحار معها بطل ما كانوا يعملون بطل اخرجوا بامر الله يخرجوا اخرجوا بامر الله يخرجوا اخرجوا بقوه الله يخرجوا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا بقوه الله اخرجوا بقدره الله اخرجوا بقوه الله اخرجوا بقدره الله اخرجوا بقوه الله اخرجوا بامر الله اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا من الراس اخرجهم يا ربنا من الجسد اخرجهم يا ربنا من الروح الطيبه من الروح الزكيه المؤمنه التقيه الصفيه الزكيه النقيه المؤمنه اخرجها يا ربنا من المتصدق والمتصدقه اخرجها يا ربنا اخرجها من التائب والتائبه اخرجها يا ربنا من الراكع لك والراكعة ومن الساجد لك والساجدة اللهم اخرج يا ربنا هذه الانفس اخرجها يا ربنا خائبة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا الخبيثة اخرج يا ربنا الماكرة اخرج يا ربنا الصادة الرادة السامة الساحقة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا هذه الانفس اخرجها يا ربنا ومن معها اخرجها يا ربنا وما معها اخرجها يا ربنا ومن معها وما معها وعدتها وعتادها اخرجها يا ربنا ومن معها وما معها وعدتها وعتادها وعقدها وحبالها وحبالها وحبالها وحبالها وخيوطها وإبرها وإبرها ومسامرها اخرجها واخرج أخباثها اخرجها واخرج أخباثها اخرجها واخرج أخباثها اخرجها واخرج أخباثها يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرجها واخرج أخباثها اخرجوا بأمر الله افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والعقد يا ربنا يا ربنا والأنفس الخبيثة اللهم يا ربنا افتح يا ربنا المخارج افتح يا ربنا المخارج يا ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا المخارج افتح يا ربنا أبواب السماء لإجابة الدعاء منا يا سميع الدعاء وافتح يا ربنا المخارج لتخرج الأنفس الخبيثة لتخرج الأنفس الخبيثة والأسحار العظيمة والأسحار العظيمة والأسحار العظيمة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها الآن اخرجها اخرجها يا ربنا منه ومنها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا الأنفس اخرج يا ربنا الأنفس ومن معها وما معها ومن معها وما معها اخرج يا ربنا الأنفس ومن معها وما معها ومن معها وما معها ومن معها وما معها ومن معها وما معها اللهم اخرج يا ربنا الانفس اللهم اخرج يا ربنا الانفس والاسحار كلها كلها اخرجها يا ربنا اخرجها ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون اخرج منها مذؤوما مدحورا واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي ربنا افتح ربنا افتح واخرجت الأرض وأثقالها واخرجت الأرض وأثقالها واخرجت الأرض وأثقالها واخرجت الأرض وأثقالها واخرجت الأرض وأثقالها واخرجت الأرض وأثقالها واخرجت الأرض وأثقالها واخرجت واخرجت واخرجت الأرض وأثقالها واخرجت الأرض وأثقالها واخرجت الأرض وأثقالها واخرجت الأرض وأثقالها واخرجت الأرض وأثقالها واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت الأرض وأثقالها الله أكبر بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي إن الله قادر إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا الأنفس وما معها من الأسحار اخرج يا ربنا الأنفس اللهم اخرج يا ربنا الأنفس وابطل أسحارا معها واحلل يا ربنا عقدا معها واحلل يا ربنا عقدا أوثقتها واحلل يا ربنا عقدا ربطتها وثبتتها يا ربنا اقلعها يا ربنا اقلعها يا ربنا انزعها يا ربنا ادفع ادفع ادفع انزعها يا ربنا ونزعنا ومزقناهم كل ممزق ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن ومزقناهم كل ممزق ومزقناهم كل ممزق بطل ما كانوا يعملون اخرج منها مذءوما مدحوما واخرجني مخرج صدق بطل ما كانوا يعملون ثم السبيل يسره اقذفيه ثم السبيل يسره اقذفيه اجعل يا ربنا الأجساد تقذف الأنفس كلها يا ربنا والأسحار يا ربنا والأحساد والعدة وعدتهم وعتادهم يا ربنا وأخباثهم يا ربنا وعقدهم يا ربنا الآن اقذفيه اجعل يا ربنا الأجساد يا ربنا والأرواح والعقول والحظ والنصيب يقذف وتقذف يا ربنا الأنفس والأسحار والأحساد والعقد كلها اقذفيه بطل ما كانوا يعملون اقذفيه بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقذفيه بسم الله اللهم أخرج يا ربنا الأنفس وأبطل يا ربنا أسحارا معها واحلل عقدا ثبتت بها